صدق الله العظيم. استمعنا إلى القارئ محمد صالح بن حميدة في تلاوة مباركة للحزب 12 من الآية 23 من سورة المائدة إلى الآية 81 من سورة المائدة برواية قالون عن نافع المدني.